هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فهذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع واحد من كبار الصحابة. فمن هو؟ إنه واحد من السابقين للدخول في الإسلام، فقد أسلم رضي الله عنه، والمسلمون يومئذ يعدون على الأصابع. فمن هو؟ إنه واحد من أبطال المهاجرين المجاهدين رضي الله عنه. هذا الرجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير وبشره بالجنة. فمن هو يا ترى؟ إنه نموذج مشرف لرجل الأعمال المسلم، فقد كان تاجرا من كبار التجار، وملك الملايين من الأموال، غير أن ماله لم يملأ قلبه بالكبر ولا بالترفع على الناس، بل كان في قمة التواضع، وكان جوادا كريما، الدنيا تحت حذائه والآخرة في قلبه. كان ينفق من ماله سرا وعلانية نفقات كثيرة تدهش العقول وتأخذ بالأبصار والألباب. فمن هو؟ إنه واحد من بني زهرة، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو؟ إنه عبد الرحمن ابن عوف الزهري رضي الله عنه وأرضاه، واحد من العشرة المبشرين بالجنة. وقد قال النبي من حديث ابن عوف: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. إسلامه: لما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، عرض النبي الإسلام أولا على صديق عمره الصديق رضي الله عنه، فأسلم أبو بكر في التو واللحظة ولم يكن له تردد. وبمجرد أن أسلم الصديق حتى أخذ يدعو أصحاب الأخلاق والمروءات من أصحابه إلى الإسلام، فدعا عبد الرحمن بن عوف. أسلم على يد الصديق في أسبوع واحد 6 من العشرة المبشرين بالجنة. الله أكبر، اللهم ارضى عن أبي بكر. عرض الصديق الإسلام على عبد الرحمن بن عوف فأسلم، ثم أخذه من يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع النبي على الإسلام وليسمع من النبي. فذهب ابن عوف وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد عمرو ابن عوف. قال: لا، بل عبد الرحمن ابن عوف. غير النبي اسمه من عبد عمرو إلى عبد الرحمن، ومن يومها لا يقال له إلا عبد الرحمن ابن عوف. عاش عبد الرحمن ابن عوف في مكة، علم الكفار بدعوة الإسلام، انهالوا على المسلمين عذابا وأذى وشتما وسبا، وناله ما ناله من الأذى. شأنه في ذلك شأن سائر الصحابة. أذن النبي للصحابة بالهجرة من مكة إلى الحبشة إثيوبيا، وقال الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم في جواره أحد. فهاجر ابن عوف مع من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، غير أنه لم يطق لم يستطع فراق النبي، فعاد من الحبشة بعد شهور إلى مكة، فناله من الأذى الشيء الكثير. ثم أذن النبي بالهجرة إلى المدينة، فهاجر ابن عوف إلى المدينة، فالرجل صاحب الهجرتين، وهذا من مناقبه أيضا رضي الله عنه وأرضاه. وفي المدينة تنسم ابن عوف الحرية، وجد الكرم والجود والإيثار من الأنصار الذين مدحهم ربنا بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم. عاش مع الأنصار أهل الجود والكرم والإيثار. ولما هاجر النبي إلى المدينة فرح ابن عوف جدا، لأن شمل المسلمين من مهاجرين وأنصار قد التأم. وفي المدينة آخى النبي بين المهاجرين الوافدين وبين الأنصار أهل البلد، فآخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وسعد بن الربيع الأنصاري. فأخذ سعد بن الربيع ابن عوف من يده وقال: يا ابن عوف، إني من أكثر الأنصار مالا، هلم أجعل مالي بيني وبينك على نصفين. يا ابن عوف، إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، وبعد انقضاء عدتها تزوجها. ما هذا؟ إلى هذا المدى كان جود الأنصار؟ قلوا تعالى: مالي سأقسمه نصفين، لك النصف ولي النصف، وأنا متجوز اثنين هورهم لك، اللي تعجبك أطلقها وبعد انقضاء العدة أزوجها لك. وعلى قد كرم الأنصار على قد عفاف المهاجرين. لو سعد بن الربيع وقع في يد واحد مننا اليومين دول كان خلاه أبيض من الصيني. قال ابن عوف: بل بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، إني امرؤ تاجر، دلوني على السوق. الله على عفافك يا ابن عوف، مش عايز يعيش عالة على الناس. فذهب إلى السوق رضي الله عنه، فلم يرجع إلا بأقط وسمن. راح اشتغل كده شيال في السوق، اشتغل بياع في السوق، شاف له أي شغلة عند أي حد. هو يوم واحد وهو راجع خد الأجرة اشترى بها أقط جبنة، جبن وسمن، 5 كيلو جبنة 3-4 كيلو سمنة، يعني عمل عنده رأس مال. وغدا إلى السوق مرة واثنين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين، هم كم يوم رآه النبي بعدها وعليه أثر صفرة. قال: مهيم يا ابن عوف. النبي عنده فراسة وذكاء. مهيم يعني ما شأنك؟ قال: تزوجت. قال: على مثل ماذا؟ المهر اللي دفعته قد إيه؟ على ماذا؟ قال: على مثل نواة من ذهب. خدوا بالكم دي مش الشبكة، المهر يعني أكبر نواة بلح تعمل كم جرام؟ 3 جرام، ده المهر مش الشبكة. الصحابة ما كانوش معقدين، كانوا ييسرون المهور. على مثل نواة من ذهب. قال: هل أولمت يا ابن عوف؟ قال: لا. قال: أولم ولو بشاة. يا رجل اعمل فرح واعزم الحبايب وأكلهم، إن شاء الله بقليله تذبح شاة. هكذا كان ابن عوف من أهل العفة والهمة لا يعيش عاله على غيره من الناس مناقبه. صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي النبي خلف أحد من البشر إلا من خلف رجلين، الصديق وابن عوف. شوفوا النبي محمد بيصلي مأموم خلف ابن عوف، أي كرامة لك يا ابن عوف. روى مسلم في صحيحه والنسائي في السنن عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا مع المغيرة ابن شعبة فسئل: هل أما النبي أحد غير أبي بكر؟ قال: نعم. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعمامته، وأنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأنا معه ركعة من صلاة الصبح، وقضينا الركعة التي سبقنا. من مناقب ابن عوف أنه صلى إماما بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقبه أن النبي بشره بالجنة أكثر من مرة، منها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والحديث حسن صحيح عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد حراء فقال: أثبت حراء، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف، فضرب النبي الجبل بقدمه وقال: أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فهو من الصديقين، وبشره النبي بالجنة في حديث العشرة. بل شهد له النبي أنه من أفضل المسلمين، ومن كان مثله كان من أفضل المسلمين. اسمع إلى ما رواه الطبراني والهيثمي ورجاله رجال الصحيح عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها: من يخطب أم كلثوم ابنة عقبة؟ قالت: فلان وفلان وعبد الرحمن بن عوف. فقال النبي: أنكحوا عبد الرحمن بن عوف، فإنه من خيار المسلمين ومن خيارهم من كان مثله. قال لهم: أنا أختار للعروسة دي ابن عوف. ليه؟ إنه من خيار المسلمين ومن خيار المسلمين من كان مثله. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نال المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك باكيا. كان تاجرا كبيرا ثريا غنيا كريما جوادا ينفق في سبيل الله. روى الإمام الذهبي في السير عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، فثلث يقرضهم، وثلث يقضي عنهم الدين، وثلث يصلهم. أهل المدينة عيال على ابن عوف، ثلثهم يقرضهم، ثلثهم يقضي عنهم الديون، ثلثهم يصلهم بالعطايا والهدايا رضي الله عنه. بل قال الزهري أن عبد الرحمن أوصى لأهل بدر يعني ببعض ماله بعد موته، فوجدوا 100 يعني من أهل بدر على قيد الحياة بعد موت عبد الرحمن بن عوف، فأعطي كل واحد منهم 400 دينار، فكان منهم عثمان فأخذها. رواه الذهبي في السير. كل واحد خد 400 دينار. الدينار يا أخوانا جنيه الذهب، جنيه الذهب بكام النهاردة عندكم يا أهل مصر؟ بكام؟ 1000 جنيه. شوف 400 دينار، 400 جنيه ذهب أعطى لـ100 كل واحد 400 جنيه ذهب. كان كريما جوادا رضي الله عنه. أخرج الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. فباع عبد الرحمن حديقة 400,000 وقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء جيش العسرة وقام النبي يأمر الصحابة بالصدقة، تصدق ابن عوف 200 أوقية من الذهب. اسأله بقى واحد جواهرجي، هو أوقية الذهب كم جرام عشان يصيبك الذهول؟ 200 أوقية ذهب. جاء ووضعها في حجر النبي، فجعل الناس ينظرون وقد ظهر الذهب أعينهم ويدهشون من كرم هذا الرجل ومن جود هذا الرجل. بل قال الإمام الذهبي في السير: تصدق ابن عوف على عهد رسول الله بنصف ماله، ثم 40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس وعلى 500 راحلة في سبيل الله، وأعتق في يوم واحد 31 عبدا. الكرم ده، الناس دي الدنيا كانت تحت الأحذية، الدنيا كانت تحت جزم الصحابة، والآخرة كانت في قلوبهم، كانت نصب أعينهم زهده في الدنيا. شوف واحد ملياردير عايش ازاي. أخرج البخاري في صحيحه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يعرف من عبيده لرخص ثيابه. الله أكبر، أي زهد وأي تواضع من زهده. ما أخرجه البخاري عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتي يوما بطعام وكان صائما، وضع يده في الطعام ثم أمسك وبكى: ما يبكيك؟ قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون قد عجلت حسناتنا لنا في الدنيا. ثم جعل يبكي ويبكي وقال: ارفعوا الطعام. من زهده زهده في الملك، ما كانش عبد للكرسي والمنصب، ما كانش يبيع دينه عشان أي متاع من متاع الدنيا. اسمعوا العجب يا أخوانا العجب. روى الذهبي في السير عن عبد الرحمن بن أزهر أن عثمان بن عفان اشتكى، فأمر حمران مولاه الخادم قال: اكتب العهد من بعدي لعبد الرحمن بن عوف. أنا خايف أموت، اكتب كده العهد من بعدي لعبد الرحمن، زي ما الصديق كتب العهد من بعده لعمر، اكتب. فكتب، ثم ذهب إلى ابن عوف وقال: جئتك بالبشرى. قال: وأي بشرى؟ قال: عثمان كتب لك العهد من بعده. خذوا بالكم، عثمان بيحكم كل بلاد العرب وكثير من بلاد العجم، بيحكم يجي 60 دولة بلغة العصر. إن عثمان كتب لك العهد من بعده، جئتك بالبشرى. فقام عبد الرحمن بين المنبر والقبر، يعني في الروضة الشريفة، ودعا الله: اللهم إن كان عثمان قد كتب لي العهد من بعده اللهم فاقبضني إليك، اللهم فأمتني قبل عثمان. زاهد في الإمارة في الملك، ومش هيحكم دولة أو يحكم دويلة، هيحكم دول بلغة هذا الزمان. اللهم ارضى عن عبد الرحمن بن عوف، دعا: اللهم إن كان عثمان قد كتب لي العهد من بعده، اللهم فأمتني قبله. فلم يلبث إلا أن مات، هم 6 شهور بعد الدعاء ده، ومات عبد الرحمن قبل عثمان وصلى عليه عثمان. قال الذهبي: ومن أفضل أعمال ابن عوف عزله لنفسه عن الأمر في وقت الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد، ولو كان محابيا لجعلها لنفسه أو لأعطاها لابن عمه سعد بن أبي وقاص. من تواضعه ما قاله سعد بن حسن التميمي، قال: كان عبد الرحمن ابن عوف لا يعرف من بين عبيده من تواضعه في زيه وفي ثيابه. ملياردير لابس توب من أرخص أنواع الأثواب، لابس قميص من أرخص أنواع القمص، لا يعرف من عبيده. وفي الحديث قال النبي: البذاذة من الإيمان. يعني البذاذة التواضع في الثياب. رواه أحمد وابن ماجه: البس الجميل، البس الكويس، بس بلاش تلبس لي حاجة جاب لي كرافطة ب2000 يورو من بغي، وجزمة ب2000 جنيه أو تساوي 5000 جنيه لأنها إيطالي، أو مش عارف جاكيت بكم. ليه كده؟ يعني الطقم اللي انت لابسه لو فكناه يكسي شارع بحاله؟ إيه الكبر ده؟ لا تسرف. قال النبي: البذاذة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله، يعني الغالي من الهدوم، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي والحاكم. وقال الألباني: حسن صحيح. الرحيل. وقع أمر عجيب جدا لعبد الرحمن قبل موته بشهر، أخرج الحاكم وقال البصيري إسناده صحيح. يقول إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: غشي على أبي عبد الرحمن، غشي عليه في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه ومات، وجللوه، غطوه كده بملآه، قالوا مات خلاص، فأفاق من غشيته وكبر، فكبر أهل البيت، فقال: غشي علي آنفا؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، انطلق بي في غشيتي رجلان فيهما شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال: فانطلق بي حتى لقي رجلا فقال: إلى أين تذهبان بهذا؟ قال: إلى العزيز الحكيم، إلى العزيز الأمين، نحاكمه إليه. قال: ارجعا، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. وعاش بعدها شهرا كاملا، ثم نزل به ملك الموت ليخرجه بالموت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دنيا الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، من الدنيا الدنية إلى الجنة الباقية التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. مات في زمان عثمان بن عفان سنة 32 هجرية، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع رضي الله عنه. قال علي وهو في جنازة ابن عوف: أدركت صفوها يا ابن عوف وخرجت منها قبل رنقها يعني كدارها. أدركت صفوها وسبقت رنقها يعني كدرها. اللهم ارضى عن ابن عوف، اللهم ارضى عن هذا التاجر الأمين، اللهم ارضى عن هذا الرجل المنفق الجواد، واحشرنا معه يا ربنا تحت لواء المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أم كالملائكة في العبادة والثناء؟ نال المحبة والعبادة.